والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. المسألة الثالثة: إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه إذا مات مورث؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. قبلها مسألتين في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه فيها مسائل. المسألة الأولى في تعريف المفقود وقد عرفنا ذلك. المسألة الثانية في بيان مذاهب العلماء في مقدار مدة انتظاره مع توجيه كل مذهب، وهذا قد سبق. المسألة الثالثة: إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه؟ اضبط هذه المسألة عنوانها: إذا مات مورث المفقود. المفقود ولد ابن، مات أبوه في مدة الانتظار، مات أخوه في مدة الانتظار، ماتت أمه في مدة الانتظار، كيف العمل؟ هو ما سنعرفه في هذه المسألة إن شاء الله. إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه؟ لأنه يكون له شركاء. نعم، إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فله حالتان. إذا مات مورث المفقود في حالة الانتظار فله حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون له وارث غير المفقود، وهذا سهل، يحفظ المال حتى تنتهي مدة الانتظار، أن لا يكون له وارث سواه. الحالة الثانية أن يكون له وارث مع المفقود. نعم، الحالة الأولى أن لا يكون له وارث غير المفقود، ففي هذه الحالة يوقف جميع المال إلى أن يتضح الأمر أو تمضي المدة. أن لا يكون له وارث غير المفقود، هلك هالك عن ابن وليس له سواه، هلك هالك عن عم وليس له سوى هذا المفقود، عمه أو ابنه أو ابن عمه وهكذا، فهذه يوقف المال حتى ينظر بعد انتظار المفقود أهو أي حكم عليه بالحياة أو حكم عليه بالموت. الحالة الأولى أن لا يكون له وارث غير المفقود، ففي هذه الحالة يوقف جميع المال إلى أن يتضح الأمر أو تمضي المدة. نعم، الحالة الثانية أن يكون له ورثة غير المفقود، ففي هذه الحالة اختلفوا في كيفية قسمة المسألة على المفقود ومن معه على أقوال. الحالة الثانية أن يكون له وارث غير المفقود. المفقود ابن وله أبناء آخرين، المفقود مثلا أخ وله إخوة آخرون، المفقود ابن وله ابن موجود، وهكذا. يعني في حال يوجد ورثة للمفقود، ورثة مع المفقود، كيف العمل؟ كما تقدم لنا في موضوع الحمل، يعامل شركاء المفقود بالأضر من الحالين. نعم، الحالة الثانية أن يكون له ورثة غير المفقود، ففي هذه الحالة اختلفوا في كيفية قسمة المسألة على المفقود ومن معه على أقوال. القول الأول وهو قول أحمد وأكثر الفقهاء كالشافعية والحنفية والمالكية أنه يعامل الورثة معه بالأضر فيعفى. مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله الاحتياط في جميع المسائل، الاحتياط للحاضر والغائب، للحي والميت، للمفقود والحاضر، كل يحتاط له ويحفظ له نصيبه. القول الأول. القول الأول وهو قول أحمد وأكثر الفقهاء كالشافعية والحنفية والمالكية أنه يعامل الورثة معه بالأضر، فيعطى كل منهم اليقين ويوقف الباقي، وذلك بأن تقسم المسألة على أنه حي ثم تقسم على أنه ميت، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلا يعطى الأنقص، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا، ومن يرث في إحدى المسألتين دون الأخرى لا يعطى شيئا، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة الانتظار. هذه الطريقة فيها احتياط وضبط لحق الحاضر والغائب. المفقود لا يدرى أهو حي أم ميت، فإن كان حي مثلا حرم بعض الورثة من الميراث، وإن كان ميت ورثوا. لو أعطيناهم نصيبهم قصرنا في حق المفقود، ربما يعود فما يجد شيء. إذا أحببنا المال كله قصرنا في حق الحاضر، لأن الحاضر يقول أعطوني ولو بعض حقي، وهكذا. فهذه المسألة الطريقة طريقة فيها ضمان وحفظ حق المفقود ومن معه، بأنه لا يخلو من أحوال، إما أن يكون ميراث الحاضر سواء ما يختلف، سواء كان حي المفقود أو ميت، كأن تكون زوجة وفي أولاد غير المفقود، أو جدة وفيه نصيبها السدس وهكذا مثلا، أو أم وفيه أولاد غير المفقود، فهذا يعطى نصيبه كامل إذا كان ما يختلف في حياة المفقود أو موته، يعطى نصيبه كامل. وإن كان يختلف، إن كان حي فيأخذ أكثر هذا الوارث، وإن كان ميت يأخذ أقل، فهذا يعطى القليل ويحفظ الزائد. إن كان يرث في حال الحياة ولا يرث في حال الممات أو العكس مثلا، فلا يعطى شيء حتى يتيقن أمره، وذلك بأن تقسم المسألة على أنه حي ثم تقسم على المسألة على أن المفقود حي، سمى مسألة الحياة، وتقسم على أنه مفقود ميت، وتسمى مسألة الموت، كما تقدم لنا في مسائل الحمل وغيره والخنثى وغيره، وستأتي الأمثلة إن شاء الله في آخر البحث. اجعل مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت، فمن ورث بهما سواء أخذ نصيبه كامل، ما في داعي لتأخير بعض حقه. ومن يرث في حال الحياة ولا يرث في حال الموت مثلا لا يعطى شيء، لأنه محتمل أنه ميت. ومن كان يرث في حال الموت ولا يرث في حال الحياة فلا يعطى شيء، وإن كان يرث في حال الحياة أقل وفي حال الموت أكثر فيعطى الأقل احتياطا، وهكذا. وذلك بأن تقسم المسألة على أنه حي ثم تقسم على أنه ميت، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلا يعطى الأنقص، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا، ومن يرث في إحدى المسألتين دون الأخرى لا يعطى شيئا، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة الانتظار. القول الثاني تقسم المسألة على تقدير موته فقط على الموجودين من الورثة، ويعتبر المفقود كأنه مات قبل مورثه، لأن هذا هو الظاهر. طيب إذا جاء وقد قسمت التركة على أنه ميت، قال يؤخذ نصيبه، تلغى القسمة الأولى، ربما يكون بعضهم تسرب بالمال وذهب ما بقي شيء، منين يؤخذ له؟ يضيع حق المفقود. القول الثاني تقسم المسألة على تقدير موته فقط على الموجودين من الورثة، ويعتبر المفقود كأنه مات قبل مورثه، لأن هذا هو الظاهر من حاله، إذ لو كان حيا لتواصل خبره غالبا، فعلى هذا لا يوقف للمفقود شيء، لكن إن تبين حياته بعد موت مورثه نقض الحكم، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية. القول الثالث تقسم المسألة على اعتبار حياة المفقود فقط، لأن الأصل حياته ويوقف نصيبه، فإن ظهر موته قبل موت مورثه نقض الحكم، وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة صححه صاحب الفروع والمحرر. القول الثاني في تضييع لحق الميت لحق المفقود. القول الثالث فيه تضييع لحق الوارث الحي ما يعطى شيء، لما لا يعطى؟ يعطى نصيبه هو الأحوط الذي لا يتجاوزه. القول الثالث: يقسم المسألة على اعتبار حياة المفقود فقط، لأن الأصل حياته ويوقف نصيبه، فإن ظهر موته قبل موت مورثه نقض الحكم. وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية، الترجيح. الترجيح: إذا نظرنا في هذه الأقوال وجدنا القول الأول يعتبر في القسمة حالتي حياة المفقود وموته، بينما الثاني يعتبر حالة الموت فقط، والثالث يعتبر حالة الحياة فقط، فيكون القول الأول أرجح لأنه أحوط وأضمن لحق المفقود وحق غيره. أما الثاني والثالث فهما عرضة للنقص وضياع حق المفقود وحق غيره، والله أعلم. فالحالة الأولى يؤخذ بالأحوط ولا يضيع لا حق الوارث الحي ولا حق الوارث المفقود، ينظر فيه. الأمر الآخر الثاني، الحالة الثانية، تقسم على أنه ميت، قسمنا على أنه ميت وجاء، من أين يأخذ ماله؟ الحالة الثالثة تقسم على أنه حي، يحبس المال كله حتى يتبين حال المفقود، ربما يكون ميت من سنوات مثلا، وهذا الوارث يريد ماله وينتفع به، يريد شيئا من ماله، نعطيه شيئا من ماله ونحفظ ما يحتمل أنه ليس له. فالراجح والله أعلم هو القول الأول، وبه قال الإمام أحمد وجمع من العلماء رحمهم الله، وستأتي الأمثلة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.